السائل فضيلة الشيخ، في آيات الحدود في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل في بعض المواضع المرأة أولا مثل الزانية والزاني، وفي بعض المواضع الرجل أولا مثل السارق والسارقة، هل في هذا حكمة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كلام الله جل وعلا أمره عظيم وشأنه عظيم، وينبغي للمسلم ألا يسأل وألا يجيب في كتاب الله إلا على بينه. والله تعالى تمت كلماته صدقا وعدلا، فلا أتم من كلام الله ولا أصدق من قول الله وحديث الله، فلا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. وكان مشائخنا رحمهم الله يشددون في السؤال عن بعض المسائل التي فيها توسع في تفسير القرآن، أن يقال لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا. لا نشك أنه ما قدم إلا لحكمة ولا أخر إلا لحكمة، ولكن ينبغي، وهذا هو الأهم، التأدب مع كلام الله والتأدب مع كتاب الله عز وجل، وعدم التعمق في السؤال عن بعض المسائل التي فيها تكلف. يسعك أن تتدبر القرآن وأن تعمل به، وإن وردت بعض الفوائد والحكم التي ينبه عليها جهابذة العلماء والأئمة الذين هم أئمة الشأن، فهذا شيء حسن، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجزم. فالله قد يقدم الذكر ويؤخر الأنثى، ويقدم الأنثى ويؤخر الذكر، فيقدم ولا يسأل عن تقديمه، ويؤخر ولا يسأل عن تأخيره، لماذا كذا وكذا. وكان مشائخنا، أدركنا من علمائنا مشائخ التفسير من يغضب عند السؤال لماذا كذا وكذا، هذا كمنهج. أما هذه المسألة فمن مما ذكروه العلم عند الله من الفوائد أنه راعى الأغلب، فإن الزنا، فاحشة الزنا تكثر ووقوعها من المرأة أشد، ولذلك لا يقع الزنا إلا إذا طاوعت المرأة، وقد تكون هي المغرية، ولذلك قدم المرأة فقال الزانية والزاني، والسرقة أكثر ما تقع من الرجل، ولذلك قال السارق والسارقة. هذا الذي ذكروه، أنه مراعاة للحال أو للأغلب في الحال، وهذا محتمل، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنه الجواب، لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا علام الغيوب، والله يقدم ويؤخر لا يسأل عما يفعل، وغيره مسؤول، والله تعالى أعلم.